ما مدى صحة من صلى ويدافع الخبثين؟ حديث صحيح شفقة على أن لا تسقط لا صلاة بحضرة الطعام ولا هداك ولا أبدان. حديث صحيح يعني صحة صلاة المصلي إذا صحيح إن شاء الله، لكن أخطأ إذا فعل ذلك. ينبغي له أن يبدأ بهذا ولو فاتته الجماعة، إذا كان معقول الأداء أو غاية الأداء يبدأ يذهب البيت أو أي مكان لحاجته ولو فاتته الجماعة يصلي وحده الحمد لله. صلاة بخشوع ولو وحده خير من صلاة بلا خشوع ولو مع الإمام، ولكن إن شاء الله صلاة صحيحة. نعم صلاة صحيحة ومن أثرت الكرة فعلى ما لا ينبغي.